فتجد أن بعضهم مثلا يسأل العالم ما حكم كذا فيجيبه، فيقول ما الدليل فيجيبه، طيب ما الجواب عن كذا وكذا، يريد ماذا؟ أن يسقطه، يتعنت، أو يسأل لأجل أن يضرب أقوال العلماء بعضها من مع بعض، فيقول ما حكم كذا فيقول واجب، أو يقول مثلا جائز، قال فلان يقول مستحب، هو أعلم منك شلون تقول جائز، فهمتم؟ يريد ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، يقول هذا مثل هذا لا يجاب. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظرة وتحصيل النظر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. نعم. يقول: قال ابن: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، يعني النظر في الأدلة، لأن الأدلة هي الأصل الذي يرجع إليه، وهي الكتاب والسنة، فيحرص على الرجوع إلى الأدلة الشرعية لنفسه ولغيره، حتى فيما يفتي به الناس ينبغي أن يقرن أحكامه التي يبينها والتي يصدرها بالدليل، لأجل أن يربط الناس بالكتاب والسنة. ولهذا قال أهل العلم: متى أمكن العالم أن يكون جوابه نصا فهذا هو المطلوب. فمثلا لو سألك إنسان وقال: شخص دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فصلى، ما حكم صلاته؟ تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب، رجل دخل المسجد وصلى خلف الصف والصف لا يزال فيه فرجة، فيقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهكذا، فيربط الناس بالدليل. قال: وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد، لأن النظر في الأدلة، أو لأن الأدلة تحتاج إلى نظر وتمعن، ويكون عنده آلة للاجتهاد، وذلك بمعرفة مقدمات الاستدلال، وهذا يتوقف على معرفة القواعد والضوابط التي يتمكن بها من الاستدلال. ومن ثم وضع أهل العلم رحمهم الله علم أصول الفقه، كل علم، كل فن من الفنون له أصول، له أصول وقواعد، فالتفسير له أصول، الفقه له أصول، الحديث له أصول وهو المصطلح، النحو له أصول. هذه الأصول هي التي يتمكن بها من فهم هذا العلم بطرق صحيحة، بطرق صحيحة. فمثلا أصول الحديث هو علم مصطلح الحديث، فائدته أن تعرف الصحيحة والضعيفة من الحديث بطرق صحيحة، ليس تتبع الهوى تقول هذا حديث صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، بناء على ما، يعني على ماذا بنيت التصحيح، التضعيف، التحسين، فلا بد من إيش؟ من طرق. هكذا أيضا علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه هي القواعد التي يتمكن بها المجتهد أو العالم من استنباط الأحكام من أدلتها بطرق صحيحة. نعم. يعني قد مثلا يأتي نص ويستدل به ويقول هذا الحديث يدل على كذا وكذا، ربما يكون الحديث ضعيف، نعم، ربما يكون الحديث ثابت لكنه منسوخ أو مخصص أو مقيد، فلا بد أن يكون عنده آلة. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، مع سؤال الله عز وجل التوفيق. فإذا عرضت نازلة، والنازلة هي الواقعة، الواقعة التي تنزل، يعني حكم يحتاج إلى بيان، يعني حكم يحتاج إلى بيانه في الشرع. النازلة هي الواقعة التي تحتاج إلى بيان حكمها في الشرع، فإذا نزلت نازلة فإنه يستعين الله عز وجل وينظر في الأدلة ويجتهد في بذل جهده وطاقته لمعرفة حكمها، فينظر في القرآن وينظر في السنة، وليعلم أن كتاب الله عز وجل لا يمكن أن تحصل نازلة إلا وتجد أن في كتاب الله ما يدل عليها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، قال: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى إليها، إما نصا وإما إشارة وإما إيماء وتنبيها. فهمتم؟ قد يكون نصا وقد يكون إشارة وقد يكون إيماء وتنبيها. فالقرآن فيه بيان لكل شيء وتبيان لكل شيء. ولهذا ذكروا أن بعض العلماء كان في بلد في فرنسا، وأنه دخل مطعما من المطاعم وكان بجواره أو أمامه رجل نصراني، فقال له: أنتم أيها المسلمون تزعمون أن القرآن فيه بيان كل شيء، أن القرآن فيه بيان كل شيء. فقال: نعم، القرآن فيه بيان كل شيء، ما من شيء إلا وهو موجود في القرآن، إما نصا أو صريح أو إشارة إلى آخره. فقال: إذن أخبرني كيف يصنع هذا الطعام، آت بالقرآن كيف يصنع هذا الطعام. واضح؟ يعني النصراني يقول المسلم: أنت تقول القرآن في كل شيء، كل شيء، طيب أتي بآية فيها كيف صنع هذا الطعام. فقال: موجود في القرآن. نعم، كيف؟ فدعا النادل اللي في المطعم وقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال: هكذا في القرآن، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. قال: ولا شك في، طيب، قول من حسن إسلام المرء، الإسلام فيه حسنات وفيه سيئات، لكن ما فيه من السيئات هي من قبل العبد، وإلا الإسلام وإلا فإن الإسلام حسن كله، لكن ما فيه من سيئات هي من فعل العبد. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته، لأن كون الإنسان يترك ما لا يعنيه دليل على حرصه على ما يعنيه. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وجه ذلك أن كونه يترك ما لا يعنيه ولا يهمه ولا تتعلق به حاجته ورغبته دليل على ليش؟ على حسن إسلامه، وأنه مشتغل بما يعنيه. وهذا ما يعني لا يعني أن الإنسان لا يهتم بأمور المسلمين والسؤال عن أحوال المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لكن المراد أن تتدخل في شؤون الناس أو أن تسأل عنها مع أنها إيش مما لا يهمك. فبعض الناس إذا قابل شخصا تجد أنه يسأله: من أنت؟ كم عمرك؟ متزوج أو غير متزوج؟ كم عندك من الأولاد؟ أين تعمل؟ من أهل زوجتك؟ ها؟ أبوها وش يعمل؟ ها؟ وأولاده أين يعملون؟ من أين أسئلة ما ليس لها فائدة. نقول هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم شيخنا، صلى الله عليكم، العامي إذا سأل وأجيب هل يذكر مع الإجابة الدليل؟ نعم يذكر، العام إذا سأل فإنه يجاب مع الدليل، لأجل أن تقرن أول، تربط الحكم، لربط الحكم بدليله وربط العامة بماذا؟ بالكتاب والسنة. لكن هذا إذا كان يستوعب الشيء تبين له، تقول مثل هذا ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو لأن الله عز وجل قال كذا وكذا، أو لأن هذا غش وكذب وخداع كما لو كان في المعاملات. نعم. أما مسألة وش حكم، لا ما يجوز، حرام، طيب لماذا حرام؟ لأنه إذا لأنك إذا أجبته عن دليل أثري ونظري اقتنع، فهمت؟ قد يكون مثلا إذا قلت لا يجوز أو هذا واجب، لماذا واجب؟ كيف ما يجوز هذا؟ لكن إذا ذكرت له الدليل حينئذ يقتنع. نعم. قال رحمه الله: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول. وأيضا من الحكمة في الفتاوى عند العامة ألا تذكر عندهم الخلاف، من الحكمة من حكمة العالم وطالب العلم ألا يذكر الخلاف عند العامة، بل يذكر لهم ما يعتقده وما يدين الله تعالى به، فيقول هذا الشيء واجب، هذا الشيء مستحب. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه إذا ذكر الخلاف، فمثلا سئل ما حكم صلاة الجماعة، فقال صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجبة وجوب عين، ومنهم من قال إنها واجب على الكفاية، ومنهم من قال إنها سنة. خلنا مع اللي سنة، خلنا نمشي مع السنة. تقول كيف؟ طيب أليس هذا علماء اللي قالوا السنة؟ طيب علماء، ما دام أنهم علماء ويوثق بأقوالهم نأخذ بأقوالهم. فلا ينبغي أن يذكر الخلاف عند العامة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن يكون هناك اضطراب واختلاف بينهم. إنما يذكر الخلاف عند العامة في مسألة واحدة، وهي إذا كان القوم أو أهل البلد أو العامة قد اتبعوا قولا أو مشوا على قول ضعيف، وأردت أن تبين لهم أن هذا القول مخالف لكتاب السنة، فحينئذ تقول الحكم في المسألة كذا وكذا، وأما ما قاله بعض العلماء من أنه كذا وكذا فهذا ضعيف، لأنك لو لم تذكر الخلاف لقالوا ما يدري هذا، ما يدري العلماء قبله أفتوا بالجواز أو أفتوا بالمنع أو أفتوا بالتحريم، وهذا لا يعلم شيئا. فإذا ذكرت لهم ما تعتقد وما تدين الله به ثم بينت لهم ضعف هذا القول علموا أن عندك علما في السابق. نعم نعم. هذه مسألة أخرى وهي العامي. أولا العامي مذهبه مذهب علماء بلده، هذا لحظة، مذهب العامي مذهب علماء بلده. ثانيا إذا اختلف علماء البلد، إذا كان البلد فيه أكثر من عالم فمن يتبع؟ نقول لا يستفتي إلا من يثق به. أنت إذا أردت الاستفتاء وأردت السؤال فلا تسأل إلا من تثق بعلمه. لكن لو اجتمع أكثر من عالم كلاهم يعني فلا أكثر من عالم كلهم ثقات، فهل تأخذ بالأشد أو تأخذ بالأيسر أم ماذا؟ نقول ما دام أنهم ثقات فخذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لكن هذا متى؟ إذا كان متساويين في العلم والدين. أما أن تقارن بين عالم إمام وبين طالب علم، تقول لها الشيخ فلان من الأئمة يقول كذا، فتقول لا أنا استفتيت فلانا من طلبة العلم الذين لا يعرف ويقول كذا وكذا، هذا خطأ. واضح؟ إذا نقول أولا العالم العامي مذهبه مذهب علماء بلده. ثانيا لا يستفتي، لا يجوز للمسلم أن يستفتي إلا من يثق بدينه. أرأيت الآن لو أن حصل لك لا قدر مرض أو مرض أحد أولادك، هل تذهب إلى أي طبيب؟ طلع مستوصف بس تقول علاج، خصوصا إذا كان المرض خطير. لا، تجد أنك قبل تذهب تسأل من أحسن الأطباء والدكاترة، من أحسن المستشفيات. فإذا كان هذا في طب الأبدان فهو أولى في طب الأديان، لكن هذا في طب الأبدان فهو أولى في طب الأديان. فكما أنك في طب الأبدان لا تذهب إلى أي طبيب وأي مستشفى، إنسان مثلا أصابه مرض نسأل العافية، مثلا تليف في الكبد، هل سيذهب إلى مستوصف طبيب عام يعطيه حبوب ويمشي؟ لا، سيذهب إلى أمهر الأطباء وأحسن المستشفيات تقدما ويعني من جهة الآلات وغيرها. فإذا كان حريصا على طب البدن فليكن حرصه على طب الدين من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قول ما لم يستحله عندي يستحله كده؟ نعم، ما لم يستحله. طيب، ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن إلى آخره. نقول الذي يرد أحكام نصوص الكتاب والسنة كما قال المؤلف يكفر، لكن كل من قلنا إنه يكفر فيجب أن نفرق أولا بين القول وبين القائل، فقد يحكم على القول بأنه كفر ولا يحكم على القائل بأنه كفر، لأن القائل إذا قال قولا هو كفر إنما يحكم بكفره بشروط: أولا أن يكون متأولا، أن يكون في نعم، إنما يحكم بكفره بشروط. من الشروط أولا أن يبلغه العلم، أن يبلغه العلم ويكون تأويله تأويلا غير مقبول، وثانيا انتفاء الموانع، فلا بد من تحقق الشرط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء المانع. فقد يتحقق الشرط يكون عنده علم لكن لا ينتفي المانع، يكون له عذر، يعني يراه عذرا. فيجب التفريق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فلو رأينا شخصا مثلا يذبح عند قبر نقول هذا الفعل شرك وكفر، لكن هل نقول أنت كافر أنت مشرك؟ إذا قامت عليه الحجة نعم، أما إذا كان يقول أنا والله أنا كنت أظن قرب إلى الله، أنا رأيت بعض علمائنا بعض مشايخنا يفعل هذا، نبين له حينئذ. فهمتم؟ وهذه قد نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، فليس كل فعل كان كفرا يكفر فاعله، وليس كل قول كان كفرا يكفر قائله. ولهذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، ما قال هذا كافر. نعم، الله أعلم. ها هذا عذر، ولو كان لو فرقنا الآن بين الفعل وبين الفاعل عذرناه لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح، إذن هذا عذر، هذا عذر. يعني تأتي مثل إنسان عايش في بلد كلهم يعتقدون أن هذا العمل قربة إلى الله عز وجل، أنت إذا بين له ووضح بالأدلة وعانت حينئذ يحكم عليه.